Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 كافشيربي مسامي كافشيربي سامي انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. فتجيبي ماشينوي روتام مغوي زارا ريكاوس. ماشينوي فتجيبي روتا مغوي زارا ريكاوس. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. فيغلبي روديسات أوندا فيستافلو. فيغلبي روديسات أوندا فيستافلو. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. أغار في مشاوب روديسات ساموتس تسيلس ميواختسيو. أغار في مشاوب روغورتس كي ساموتس تسيلس ميواختسيو. متى أنت ستتصل؟ روديس داريك أوت. روديس داريك أوت. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. روغورتسكي تصوت أدرو مكنبا. روغورتسكي تصوت أدرو مكنبا. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. إيس تارك أوس روغورتسكي تصوت أدرو إكنبا. إيس تارك أوس روغورتسكي صوت أدرو إكنبا. إلى متى سوف تشتغل؟ كيدف رامدن خانس إيموشاويبت. كيدف رامدن خانس إيموشاويبت. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. إمدنس فيموشاويب رامدن ساتس شيفتزليب. إمدنس فيموشاويب رامدن ساتس شيفتزليب. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. في مشاوب سانم جانمرتلي وار. في مشاوب سانم جانمرتلي وار. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إس لوجين شيتسيوس إمس ماجيرات روم إيموشاوس. إس لوجين شيتسيوس إيميس ماجيفرات روم إيموشاوس. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إيس كيتخولوبس غازيتس إيميس ماجيفرات روم ساجملي موامزادوس. إيس كيتخولوبس غازيتس إيميس ماجيفرات روم ساجملي موامزادوس. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. إس كأبشيزيس إميس ماجيوراد روم ساخلشيت أويدس. إس كأفشيزيس إميس ماجيوراد روم ساخلشيت أويدس. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. رامدن أدات فيتسي إس أك تخوروبس. رامدنادات فيتسي إس أك تخوروبس. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. رامدنادات فيتسي ميسي تولي آفات آريس. رامدنادات فيتسي ميسي تولي آفات آريس. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. رامدنادات تسويتسي إس أوموشيفاريا. رامدنادات تسويتسي إس أوموشيفاريا. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. روم أر دامزيني بودا أر داواغويان إبدي. روم أر دامزيني بودا أر დავაგვიანებდი. لقد فاتني الباص والا لكنت حسب الموعد. ავტობუსზე რომ არ დამეგვიანებინა, პუნქტუალური ვიქნებოდი. ავტობუსზე რომ არ დამეგვიანა, პუნქტუალური ვიქნებოდი. لم اجد الطريق والا لكنت حسب الموعد. გზა რომ არ დამბნეოდა, არ დავიგვიანებდი. გზა რომ არ ამბნეოდა, არ დავაგვიანებდი.